وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما لا يحل المعتمد. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن أمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. وهذا سبق معقود لبيان متى يحل المعتمر من العمرة، متى يحل من العمرة. فيحل إذا طاف وسعى وحلق أو قصر، هذا سبق، هذا ما عليه عامة أهل العلم، بخلاف قول الآخر نقل عن بعض أهل العلم أنه يحل بالطواف، أنه يحل بالطواف، لكن هذا قول ضعيف. صحيح ما عليه الجمهور، صحيح ما عليه الجمهور. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. نعم، هذا الشاهد استدل بهذا على أن العمرة لا يحل منها حتى يطوف ويقصر، حتى يطوف ويقصر. ومعلوم أنه لا يقصر إلا بعد السعي، إلا بعد السعي. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وآتى الصفا والمروة وآتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. وهذا في عمرة القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبة إلا في عام الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الكعبة إلا عام الفتح فقط، فلم يدخل الكعبة في حجة الوداع، ولم يدخلها في بقية عمره. وقال أتصف المرأة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، يعني يحرسونه من أهل مكة حتى لا يرميه أحد، لأن هذه طواف هنا طواف عمرة القضية، عمرة القضاء، فيخشى عليه عليه الصلاة والسلام، يخشى عليه من أهل مكة لأنهم لم يسلموا بعد، لأنهم لم يسلموا بعد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بناء على عقد المصالحة، اعتمر بناء على عقد المصالحة التي عقدها مع المشركين، ولهذا تسمى عمرة القضاء، تسمى عمرة القضية. لكن انتبهوا، ليس معنى عمرة القضاء أنه قضى عمرته الأولى، لا، العمرة الأولى تامة وانتهت. العمرة التي منع منها عام الحديبية ذبح هديه وحل، هذه خلاص كتب أجرها وانتهت، ولا يجب عليه أن يعيدها إلا إذا كانت عمرة الإسلام أو أحصر عن البيت في حجة الإسلام. هنا يحج من العام القابل أو يعتمر، لا لأنه أحصر عن العمرة والحج، لا، لكن لأنها عمرة الإسلام وحجة الإسلام. أما هنا فسميت عمرة القضاء من المصالحة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم وقضاهم على أن يمنعوه الآن من العمرة، وله أن يعتمر من العام القادم، يسمح له أن يعتمر العام القادم. فاعتمر عليه الصلاة والسلام من العام القادم، اعتمر، وهذه العمرة عمرة مستقلة، عمرة مستقلة، وليست عمرته الأولى، لأن عمرته الأولى ما دام محصر تحلل خلاص كتب أجرها وهي تامة، لكن هذه عمرة مستقلة، فسميت عمرة القضاء، وليس القضاء أنه قضى عمرته الأولى، لا، هي عمرة مستقلة لكن من المقاضاة وهي المصالحة، لأنه صالحهم على أن يسمحوا له أن يعتمر في العام القادم. قال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. نعم صحيح، هو لم يدخل الكعبة إلا عام الفتح، لم يدخل الكعبة إلا عام الفتح. والشاهد من الحديث للترجمة قال: وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، هذا الشاهد، يعني لا بد في العمرة من السعي بين الصفا والمروة. ثم قال: فحدثنا ما قال لخديجة، قال: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، يعني ليس فيه أذية وليس فيه تعب، ليس فيه ما يؤذي ويزعج وليس فيه تعب، النصب التعب. والجنة كلها، الجنة ليس فيها صخب ولا تعب، لكن هنا من باب ذكر الفضل، هنا من باب ذكر الفضل لخديجة، وإلا كل من دخل الجنة فإنه يسكن بيتا ليس فيه وصب ولا صخب، لكن هذا من ذكر الفضل ومن ميزة خديجة رضي الله عنها. وفي حديث عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل هو حل أو لم يحل، يعني اعتمر وطاف بالكعبة ولم يسعى، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا معناه يعني أنه لا بد أن يسعى، فابن عمر أخبره بالدليل، وقال: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا، هذا معنى كلام ابن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا فلا بد من السعي. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها، يعني زوجته، لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، وهذا فيها أنه لا يحل، إلا إذا طاف بين الصفا والمروة. طيب، طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم جاء مع زوجته ولم يقصر، ماذا نقول؟ نقول عليه دم، لأنه ترك واجب، هذا دم لأنه ترك واجب. أما إن كان جاهلا فهذا له حكم آخر وقد مر معنا. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال: حججت؟ قلت: نعم. قال: بما هللت؟ قلت: لبيك بهلالك هلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسن، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، وهذه عمرة، فأمره بالطواف بين الصفا والمروة، أمره بالطواف بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك يحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. وهذه المرأة ليست أجنبية بل تحمل على أنها محرم، محرم لهم. ثم أهللت بالحج. والشاهد ما سبق قوله: طف بالبيت وبالصفا والمروة. قال: فكنت أفتي به. أفتي به، يفتي بأي شيء؟ بالعمرة، بالتمتع، يفتي بأن يعتمر ثم يحل ويحج حتى صار زمن عمر. وفي هذا فائدة، هذا فيها فائدة، أن المفتي قد يفتي بشيء لكن يأتي بعد ذلك عالم أكبر منه أو ولي أمر يأمر الناس بالشيء فتقف عن هذه الفتوى، لا يلزم أن تفتي بها، لا يلزم أن تفتي بها. ولأن سكوتك عن الفتوى ها ليس أمر بمحرم، هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكون الإنسان يسكت عن الفتوى هو لم يفعل محرما، لأن الناس يفعلون أمرا جائزا بل مشروعا، مشروعا، لكنه سكت خشية المخالفة والفرقة، هذا لا بأس. قال: حتى كان في خلافة عمر فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، يعني لا تكن متمتع، كن قارن أو مفرد. هم يرون الإفراد، هم يرون الإفراد، فالله أمر بإتمام الحج والعمرة، هذا استدلال عمر رضي الله عنه. وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي ومحله محلهم. لكن أبا موسى رضي الله عنه تأدب مع أمير المؤمنين، أبو موسى رضي الله عنه تأدب مع أمير المؤمنين وقال: انظروا ما يأمركم به. أبو موسى قال: انظروا ما يأمركم به. وهذا ما يدل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم. أما نحن الآن لو قال ولي الأمر أو قال مفتي الحج العام قال: لا تفتون بهذه المسألة، ها، فإن البعض قد يفتي بها سرا في المجلس الخاص، قل هذا علم، ولا بد أن أبين العلم. نقول: لك بأبي موسى أسوة حسنة، وأهل العلم الكبار لا تضيق صدورهم، ولأنهم يعرفون الفقه ويعلمون كيف ينزلون النصوص. أما طالب العلم المبتدي فقد تأخذه العجلة، يأخذه الغضب، بل قد يقول: ها هذه كلمة حق، لا بد أن أقولها. فعلى كل حال أبو موسى رضي الله عنه تأدب مع أمير المؤمنين ولم يفتي بذلك مع أنه كان يفتي به قبل. ثم ذكر حديث الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثته أنه كان يسمع أسماء تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا. وفي هذا الحديث فائدة، الإنسان كلما مر مكان تذكر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: اللهم صل على محمد، لا بأس، لا بأس أن يقول اللهم صل على محمد، يعني كل ما مرت به حالة ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم أو موقف من مواقفه أو أدب من أدابه وأخلاقه لا بأس أن يصلي عليه، لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد نزل معه ها هنا، لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، يعني خفاف أجسام وليس معهم أمتعة أيضا، قليل ظهرنا يعني ما عندهم إبل، قد يتعاقب الواحد الاثنان والأربع على بعير وقد يمشي على رجليه، قليلة ظهرنا قليلة أزوادنا ما معهم طعام. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشي بالحج. وهذا الحديث أيضا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، لأن فيه شيء من القلق وفيه شيء من الاضطراب، مع أن الحديث إذا أورده البخاري فالبخاري إمام لا يتعقب رحمه الله، لكن الكمال لله جل وعلا. فمن العلم من تكلم أيضا على هذا الحديث وقال إن عائشة لم تعتمر هنا، لم تعتمر، فلعل هذه قضية أخرى، عمرة أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أو لعل الحديث كما قال بعض العلماء، لعل الحديث اختصره، لعل بعض العلماء اختصر الحديث، فصل الحديث. لكن الذي يهمنا الشاهد، ولهذا قال: فلما مسحنا البيت، مسحنا البيت، ومعنى مسحنا البيت يعني طفنا به وفرغنا، طفنا به وفرغنا، لأن الإنسان إذا طاف بالبيت يمسح الحجر، استلمه بيده، استلم الحجر بيده. فقولها مسحنا البيت يعني طفنا سعينا. قالت أهللنا من العشي بالحج، من العشي بالحج يعني يوم الثامن، يعني يوم الثامن، يعني طافت بالبيت. انتبهوا، وأحرم متى؟ من العشي بالحج، يعني يوم ثمانية. ثم هي وعائشة لم تطف يوم ثمانية، ثم هي ولا، وهنا ذكرت عائشة صح ولا لا؟ ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث فيه نوع اضطراب، وفي الحقيقة فيه يعني قلق من حيث هذا النقل. لكن إما أن تكون يعني عمرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون عائشة اعتمرت متمتعة وأحرمت، وإما أن يكون الحديث مختصر، حديث مختصر، لكنه لا يزال الإشكال قائم، لأنها ذكرت عائشة. ولكن الشاهد منه قوله مسحنا بالبيت وأهللنا، يعني أن المعتمر لا بد أن يطوف ويسعى، ولا يمكن أن يحل إلا بعد الطواف والسعي، وكذلك نقول الحلق أو التقصير. نعم. ما يفعل أميركم؟ نعم. ماذا يفعل أميركم؟ أميركم. نعم. في غير الحديث هذا، في حديث ورد. نعم. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. أو الغزو الترجمة ظاهرة، الترجمة ظاهرة، عقدها البخاري للذكر الذي يقوله من رجع من هذه الأسفار الثلاثة، من رجع من هذه الأسفار الثلاثة وهي الحج والعمرة أو الجهاد، أو الجهاد. فمن رجع من الحج أو رجع من العمرة أو رجع من الغزو يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. لكن هل يقال في الأسفار الأخرى؟ جمهور العلماء نعم، جمهور العلماء نعم، يقال إذا رجع من كل سفر، من كل سفر. وإنما الذي ورد في الحديث هذه الأسفار الثلاثة، الذي ورد في الحديث هذه الأسفار الثلاثة لأن هذه هي التي كان يسافرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي كان يسافرها النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده سفر مثل ما عندنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يسافر إما حج أو عمرة أو غزو، أو غزو. أما نحن الآن أسفار كثيرة، يسافر للزيارة، يسافر للدراسة، يسافر للنزهة، يسافر لشغل إلى آخره، تجارة. فجمهور العلماء أنه يقول الدعاء إذا قفل من كل سفر، إذا رجع من كل سفر، سواء سفر طاعة أو سفر مباح، أو سفر مباح. أما الطاعة لأن الحج والعمرة والغزو طاعة، فأي سفر طاعة إذا رجع من الإنسان يقول هذا الذكر، إذا رجع مثلا من صلة رحم، إذا رجع من سفر طلب علم إلى آخره. ومن العلماء من قال والمباح إذا طلع لنزهة تجارة ورجع يقول هذا الذكر. بل قال بعض العلماء إنه يقول حتى لمن رجع من سفر محرم، يقول حتى من رجع من سفر محرم فإنه يقول هذا الذكر، لأنه أحوج إلى الذكر والاستغفار الذي رجع من محرم، الذي رجع من محرم. هذا ذكره ابن حجر الفتح. وعلى كل حال الإنسان إذا رجع من السفر يقوله. أما في العمرة والحج والغزو فهذا متأكد، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غيره، في غير هذه الأسفار الثلاثة فإنه أيضا يقوله، أيضا يقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا هذه الأسفار، لم يكن له إلا هذه الأسفار هي التي وردت في الحديث قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، قفل يعني رجع، يكبر على كل شرف من الأرض، والشرف العلو، شرف العلو يعني يكبر على كل مكان مرتفع، يكبر على كل مكان مرتفع. والحكمة والله أعلم أن الإنسان إذا ارتفع تعالت نفسه، وقد يحصل له شيء من الكبر والإعجاب بالنفس فيكبر الله، فالله أكبر من كل شيء، يكبر الله جل وعلا. وهذا نظيره ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبط واديا سبح، وإذا على مرتفعا كبر، لأن السفل نقص، السفل يدل على النقص، فإذا هبط الإنسان واديا نزه الله عن النقص، نزه الله عن النقص جل وعلا. وفي الصلاة إذا ركع ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى والعظيم، العظيم، لأن الركوع ها خضوع، الركوع خضوع ولا يخضع إلا العظيم، فالعظيم يخضع له، فنزه جل وعلا، نزه عن الخضوع ووصف ها بالعظمة. وإذا سجد، السجود سفل فينزه عن السفل ويوصف بالعلو، فتقول سبحان ربي الأعلى. قال ثلاثة تكبيرات، ثم يقول يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثة تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، هذا نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة لغير الله وإثباتها، إثبات العبادة لله جل وعلا. إيه في السفر وهو راجع في الطريق، نعم اللي يظهر لا بأس، كلمة الله أكبر يقول الإنسان كل مرتب هذا لا بأس، لكن هذه من سنن السفر، هذه من سنن السفر. قال لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هو المالك لكل شيء، وله الحمد يعني له صفات الكمال مع المحبة والتعظيم، له صفات الكمال مع المحبة والتعظيم، لأن الحمد ها إثبات الكمال لله جل وعلا، إثبات الكمال مع محبته وتعظيمه، وهو على كل شيء قدير. آيبون يعني راجعون من ذنوبنا، آيبون يعني راجعون من ذنوبنا، يعني راجعون من الذنوب لا نفعل الذنب بعد ذلك. تائبون يعني راجعون إلى الله، راجعون إلى الله، فهم راجعون من الذنوب لن يفعلوها، وراجعون إلى الله جل وعلا، لأن التوبة الرجوع إلى الله جل وعلا ها ولزوم العبادة، التوبة الرجوع إلى الله مع لزوم عبادته، هذه التوبة. عابدون هذا عام، عابدون لله جل وعلا. ساجدون خص السجود لأنه أفضل أفعال الصلاة، أفضل أفعال الصلاة السجود، فخصه ساجدون يعني مصلون لله جل وعلا، مصلون لله جل وعلا. لربنا حامدون، قدم ما حقه التأخير، يعني لربنا لا لغيره، لا لغيره. حامدون يعني ها واصفونه بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، واصفونه بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فهو يحمد على هذا الخير والنعمة الذي يسر الإنسان أن ذهب إلى الحج والعمرة ثم رجع. صدق الله وعده في نصر أوليائه، في نصر أوليائه ونصر دينه ونصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي نصره أيضا لمحمد عليه الصلاة والسلام. صدق الله وعده ونصر عبده، نصر عبده، العبد هنا المراد النبي صلى الله عليه وسلم، المراد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله نصره. ويدخل في ذلك أيضا الجنس، يعني كل المؤمنين ينصرهم الله جل وعلا، لكنه نصر نبي محمد صلى الله عليه وسلم نصر خاص كما في غزوة الأحزاب، ولهذا قال وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده. وألف الأحزاب ها من العلماء من قال إنها للعهد الذهني، العهد الذهني، فيكون المراد ها في غزوة الخندق الأحزاب هزمهم الله في غزوة الخندق، هذه كانت أل للعهد الذهني. ومنهم من قال أل للجنس، أل للجنس، فالله يهزم كل من تحزبوا ضد دينه ورسوله، يهزم كل من تحزب. وقوله وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده، كيف هزمهم وحده؟ يعني بالأسباب المعروفة، بالأسباب المعروفة. فبأي شيء هزم الأحزاب؟ بأسباب معروفة، سلط عليهم الريح الباردة الشديدة، أكفأت القدور، فكانوا يستدفئون على النار من شدة البرد، من شدة البرد، فسلط الله عليهم هذه الريح. فهو يهزم الأحزاب وحده، يعني بالأسباب المعروفة. ولو شاء جل وعلا لهزمهم بكلمة كن أيضا، لكن الأسباب المعروفة الظاهرة إذا هزم الأعداء بها بدون أسباب بشرية، هذا أيضا إظهار لعظمة الله جل وعلا، وإظهار لقوته أنه هزم الأعداء بالرياح والعصير وغيره. نعم. نعم، كل ما على شرف. نعم، هنا في الحديث على كل شرف من الأرض، يعني كل مكان مرتب. نعم، حتى يدخل المدينة. نعم. باب استقبال الحج القادمين وثلاثة على الدابة. حدثنا معلل بن أسلم قال حدثنا يزيد بن قريب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. قال باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة، يعني عقد هذه الترجمة لبيان مشروعية استقبال الحاج القادمين، وهذا مشروع، هذا مشروع أن الحاج يستقبله أهل البلد، يستقبله الناس ويتلقونه، وهذا موجود إلى زمن قريب، إلى زمن قريب، لأن الناس كانوا يحجون جماعة واحدة، يحجون جماعة واحدة كلهم يجتمعون ثم يحجون ويقدمون مرة واحدة فيستقبلون، يستقبلون. وهذا يعني إلى وقت قريب أظنكم أدركتموه ولا لا؟ نعم، يستقبلون، يفرح الناس بهم، يأتون بالهدايا، وتعرف سيارات الحجاج قد يكون عليها علامة أيضا، فيستقبلهم الناس. فهذا مشروع، هذا مشروع، لكن الآن شق على الناس أن كل يحج بمفرده ويعتمر بمفرده، وإلا الآن يستقبل، حتى الآن بعضهم يستقبله مثلا في المطار أو في غيره، لكن استقبال القادم من حج وعمرة هذا ومن جهاد استقبالهم مشروع، ورد به السنة. وأيضا الإرداف على الدابة، الإرداف على الدابة أكثر من واحد، يعني يجوز أن يردف على الدابة اثنين معه أو ثلاثة، لكن بشرط ألا يضر بالدابة، ألا يضر بالدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، هذا تصغير لغلام وهو الصبي، تصغير لغلام والمراد بهم الصبيان، وهذا من حسن تعامله، من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، لما استقبله الصبيان جعل واحد أمامه والآخر خلفه. وهذا الذي ينبغي للمسلم إذا استقبله الصبيان سواء أولاده أو أولاد أخيه أو أقاربه، أن يحملهم وأن يطيب خواطرهم، وإن حصل أن يعطيهم أيضا هدايا حلوى أو شيء، هذا هو الطيب، عرفت ولا لا؟ بخلاف ما عليه بعض الذين عندهم خلظة شدة جفاء لا يستقبلهم، وقد لا يسلم عليهم إلا بعد ما يتقهوى ويتغدى، وين الشباب يسلم عليهم؟ مع أنهم استقبلوا، وبعضهم إذا استقبلوا الشباب قال اصبروا انتظروا حتى تقف السيارة، لا يا أخي، قف سلم عليهم واحملهم معك بالسيارة وأكمل الطريق، هذا الذي ينبغي. ولهذا انظروا إلى حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأقارب، لأن هذا من إدخال السر عليهم، يعني تستقبل أولاد أخيك، بناته، أولاد عمك، الصبيان الصغار من أقاربك وجماعتك، إذا أتوك وأنت مسافر تستقبلهم وتضمهم وتحملهم ثم تذهب بهم حتى تصل البيت، هذا من إدخال السرور ومن نشر المحبة بين الأقارب وصلة الرحم أيضا، هكذا ينبغي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من حسن معاشرته حمل واحد بين يديه وآخر وأفخر خلفه، وهذا الشاهد لإرداف الدابة، هذا الشاهد لإرداف الدابة، وقوله استقبلته غيلمة، هذا الشاهد استقبال الحجاج، شاهد في استقبال الحجاج. نعم. باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن رياض عن عبيد الله عن نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج فإذا رجع صلى من الكليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال: باب القدوم بالغداة، يعني باب القدوم إلى البلد أول النهار، باب القدوم إلى البلد أول النهار. وسيترجم أيضا البخاري على الدخول بالعشي، فالإنسان لا بأس أن يدخل البلد أول النهار وآخره، هذا لا بأس، لكن لا يدخل البلد ليلا، يعني لا يطرق أهله ليلا، لا يطرق أهله ليلا، ولهذا لا بأس أن يقدم البلد بالغداة، والغداة هي أول النهار، أول النهار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، يعني ذي الحليفة، مسجد الشجرة ذو الحليفة، كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم: صلي بهذا الوادي وقل عمرة وحجة. وإذا رجع صلى بذو الحليفة ببطن الوادي، يعني صلى بذو الحليفة أيضا، صلى بذو الحليفة، ويصلي عند الذهاب ويصلي عند الرجوع، لكنه عند الرجوع يصلي ويبيت، لا يدخل المدينة ليلا، لا يدخل المدينة ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. قال: صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح، وبات حتى يصبح. وابن عمر رضي الله عنهما كان حريص على يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبيت في المكان الذي بات به ويصلي في المكان الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب الدخول بالعشي، يعني آخر النهار، يعني آخر النهار، كما تقول العصر مثلا أو بعد الزوال، هذا كله آخر النهار، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس أن الإنسان يأتي أهله أول النهار أو يأتيهم آخر النهار، آخر النهار، لأنه إذا أتى بالنهار فإنه لا يبغتهم، لا يبغتهم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لتستحد، لتمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة، تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة الذي قد غاب زوجها عنها مدة، فتستعد له واستقبله. أما إذا طرق أهله ليلا على غرة فقد يرى منها ما تكرهه نفسه، قد يراها متبذلة في ملابس البيت، وإن شئت أقول ملابس المطبخ والشغل، فيكرهها، فيكرهها، أو قد يحصل أيضا شيئا يكرهه، يكرهه. إن ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى نطرق الرجل أهله ليلا، فذهب أناس إلى أهليهم فوجدوا رجالا عند أهليهم، عوقبوا بمخالفة الحديث، عوقبوا بمخالفة الحديث، وقيل أن رجلا خالف الأمر فوجد امرأة عند زوجته فظن أنها رجل فضربها أو نحو هذا. فمخالفة السنة له شؤم، مخالفة السنة له شؤم، ولهذا ليحذر الإنسان من مخالفة السنة حتى لو لم يكن في ذلك إثم، حتى لو لم يكن في ذلك إثم لا تخالف السنة. رجل خالف السنة في غزوة تبوك فما الذي حصل له؟ ها؟ حملته الريح من تبوك إلى حائل، إلى جبل طي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس لما هبت الريح، فوقف رجل لم يجلس، فحملته الريح ونزل في طي، فمخالفة السنة يكون لها شؤم على الإنسان. لكن الآن يقول العلماء الآن لا بأس أن يطرق أهله ليلا لأنه سيخبرهم في نعم هذا سؤال ولا كهرب فوق؟ أنا ظننت أن في كهرب، سيأتي هذا، سيأتي الله يهديك. أما الآن فإنهم يقولون يخبر أهله بالتليفون، يتصل يقول أنا سأتي، فلا بأس أن يأتي في أول الليل أو في آخر الليل، لأنها تمتشط وتستحد المغيبة، ما في ذلك مباغته، فيخبرها ويأتي. أما بالنسبة للأنوار ها فلا علاقة لها، بل الأنوار قد تجعله يرى ما يسوءه أكثر من قلة الأنوار، واضح ولا لا؟ الأنوار لا، العلة ليست بأنوار، العلة أن يكون عندهم استعداد له وأنه يأتي. ولهذا لو أن الإنسان الآن طرق أهله ليلا والجوالات في جيبه والكهرب في بيته ولم يخبرهم فأتى فجأة في الليل، يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في النهي، يدخل في النهي. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، والطروق هو القدوم بالليل، الطروق هو القدوم بالليل، سمي طروق مأخوذ من الطرق، الطرق لأن أهل البيت قد أطرقوا برؤوسهم للراحة أو النوم، قد أطرقوا برؤوسهم للراحة أو النوم فهو يطرقهم فجأة. لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، لا يدخل إلا غدوة أو عشية، يعني إما أول النهار وإما آخره، وإما آخره. نعم. باب ما يطوف أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف أهله ليلا. نعم، وهذا كما سبق النهي عن طروق الأهل ليلا إذا بلغ المدينة، يعني إذا بلغ البلد الذي فيه أهله، الذي فيه أهله. ولكن الآن أحيانا يجبر الإنسان على الليل، فقد تكون الطائرة في الليل، طائرة في الليل، لكن يخبره، لكن يخبرهم. قبل ذلك الحديث السابق قال نهى أن يطرق أهله ليلا، ليلا هذا تأكيد، ليل تأكيد، وإلا لو لم يذكر الليل فالحكم معروف، لأن الطرق لو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله يفهم أنه بالليل، لأن الطرق لا يكون إلا بالليل، لكنه أكده بكلمة ليلا وهو ظرف، لكن الغرض منه التأكيد. قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، إذا بلغ المدينة، هذه الترجمة فيها مشروعية الإسراع إذا رأى المدينة، إذا رأى المدينة، فإذا إذا قدم الرجل، إذا قدم المسافر ثم رأى البلد، رأى البلد، فالمشروع أن يسرع أكثر، أن يسرع في مشيه أسرع مما كان قبل، لا سيما إذا كان يحبها، إذا كان يحب هذا البلد، بلدته ويحبها، فإذا أقبل عليها وأبصر البنيان ورآها أسرع قليلا، أسرع قليلا، هذه السنة، هذه السنة، بخلاف ما عليه العامة ماذا يقولون؟ يقول يمشي فلما أقبل أسرع، ما له داعي، أليس كذلك؟ ويضحكون على الشخص، يقول سبحان الله وهو بعيد لا يسرع، فلما قرب أسرع. ولهذا أحيانا العوام يصادمون السنة وهم لا يشعرون، ولهذا يعيبون الشخص الذي إذا أقبل أسرع، قال لا أسرع وأنت بعيد، إذا أقبلك ما في داعي، مع أن السنة أن يسرع، وهذا إشعار أنه يحب هذا البلد، يحب البلد. وفيه أيضا يعني نكتة لطيفة أن تدل على انشراح صدره لمن أمامه وسعة الصدر والحب لهم، صح ولا لا؟ بخلاف ما عليه البعض إذا أقبل على بلده تلثم، تلثم متعبا مغضبا من السفر لا يكلمه أحد، هذا إشعار المحبة وانشراح الصدر. قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أوضع يعني أسرع، أسرع ناقته، وإن كانت دابة حركها، كانت دابة حركها، يعني حركها إما برجله أو بيده بشيء يجعلها تسرع أكثر، يجعلها تسرع أكثر. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن حمير بن حميد حركها من حبها، يعني من حب المدينة، حب المدينة، وفي هذا الإنسان إذا أقبل على البلد الذي يحبه يحرك يحرك الدابة لتسرع أكثر. نعم. قال جدرات يعني جمع جدار، جمع جدار. نعم. والمراد بالجدر جدر المدينة الطرق المرتفعة، المراد بجدرها طرق المدينة المرتفعة، طرقها المرتفعة. نعم. باب قول الله تعالى: وكل بيوت من ابوابها. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الايه فينا، كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكانه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. قال: باب قول الله تعالى: واتوا البيوت من ابوابها. اهل الجاهليه كان عندهم جهل عظيم، كان عندهم جهل عظيم، فمن الجهل عندهم أنه إذا رجع من الحج أو العمرة لا يدخل البيت مع بابه، هذا عيب عندهم، بل يتسلق البيت إذا قدم من الحج أو العمرة، يتسلق البيت ويدخل، يتسلق البيت ويدخل ولا يدخل مع الباب، هذا خاص في القدوم من الحج أو العمرة. وهذا ها مثل جهلهم، مثل جهلهم إذا ذهبوا إلى مكة الحج قالوا: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، فيطلبون من قريش ثيابا، يطلبون من قريش ثيابا، ومن لم يكن عنده ثوب يطوف عاري، هذا من الجهل، هذا من الجهل. هنا أيضا من جهلهم أن من قادم من حج عمرة تسوروا الجدران ودخلوا ولم يدخلوا مع الأبواب، فقال الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. ولهذا جعل أهل العلم والعقل جعلوا هذه الآية نبراسا لكل شيء، ادخل البيوت من أبواب نبراسا لكل شيء، في كل عمل، كل عمل تريده ادخله ها مع بابه، تريد العلم، تريد التجارة، تريد الزيارة لأحد، تريد النصيحة، أي عمل تريده ادخل مع بابه، فإن الإنسان إذا دخل الشيء مع بابه أحسنه، يحسنه ويوفق في الغالب. أما من لم يدخل البيوت مع أبوابها في أموره فإنه لا يفلح، لا يفلح. ونظير هذا العلم، العلم مثلا لو أن الإنسان لا يعرف شيئا من العلم ولم يحفظ شيئا من مقدمات العلم ولا من مختصراته، واضح لا؟ فذهب مباشرة واشترى كتاب المغني ثم بدأ يقرأ منه ويتفقه فيه، ماذا نقول؟ هل دخل البيوت مع أبوابها؟ لا، ما دخل مع أبوابها ولا يمكن يكون فقيها. ولهذا كل شيء تدخل مع بابه. قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، يعني معاشر الأنصار، فكانت الأنصار إذا حجوا، يعني في الجاهلية، في الجاهلية، فكانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، عيروا بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها لأن العبرة بالتقوى، العبرة بالتقوى. نعم. باب السفر قطار من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطار من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قال بعض العلماء في الحديث السابق خرجت من أبوابها، قال إن هذا الدخول مع الأبواب يفعله قريش، قريش إذا قدموا من حج عمرة دخلوا البيوت مع أبوابها، أما غيرهم فيعير إذا دخل مع الباب، إذا دخل مع الباب بل يتسور البيت، فدخل رجل من الأنصار كما تدخل قريش، دخل مع الباب فعير، فأنزل الله هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: باب السفر قطعة من العذاب. باب السفر قطعة من العذاب، من العذاب، ومعنى قطعة يعني جزء، القطعة الجزء، جزء من العذاب، ومعنى العذاب الألم، التألم، العذاب هو الألم والتألم والتضايق، وليس المراد، وليس المراد العذاب الذي هو تعذيب من الله للنفس الذي هو عقاب في النار وغيره، لا، إنما المراد بالعذاب الألم، يعني يتألم يتألم. والبخاري هنا عقد الترجمة بعد الحج ليبين أن الإقامة عند الأهل أفضل، يبين أن الإقامة عند الأهل أفضل، وأن الإنسان ينبغي له أن يقيم عند أهله وأن يربيهم ويلاحظهم وأن يلاحظهم، هذا الذي ينبغي. ولهذا ليس من المشروع إكثار السفر وترك الأهل، هذا ليس من المشروع أن الإنسان يترك أهله ويسافر. ولهذا لا يسافر الإنسان العاقل، لا يسافر إلا لحاجة، لا يسافر إلا لحاجة. طيب، هل يسافر سياحة؟ نقول لا، لا ينبغي له أن يسافر السياحة إلا وأهله معه، إلا وأهله معه. فإن احتاج إلى السفر إلى السياحة ونحوها، فإنه ينبغي له أن لا يطيل، أن يرجع إلى أهله. بعض الناس إذا أتت الإجازة من الوظيفة أو من الدراسة أو غيرها سافر للسياحة سواء في بلاده أو خارج بلاده وترك أهله، هذا من الخطأ، وقد يأثم الإنسان في هذا، لأن السياحة ليست ضرورة وليست حاجة. فلهذا لا ينبغي الإنسان يسافر ويترك أهله، وكان السلف لا يسافرون ويتركون الأهل إلا لحاجة، إلا لحاجة. فبقاء الإنسان عند أهله هذا هو المطلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يعني جزء من الألم، جزء من الألم، يعني يتألم الإنسان في بدنه فتتعذب نفسه، تعذب نفسه. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه ونومه. اللهم صل على محمد. يعني حتى لو كانت وسائل السفر من أرقى الوسائل فهو قطعة من العذاب، صحيح صحيح. حتى الآن الإنسان ركب في أحسن وسيلة، لكنه تجده متألم من الداخل، يخشى أن يكون عليه مثلا شيء، يخشى أن يكون شيء على أهله، يخشى متى يرجع. ولهذا هو قطعة من العذاب حتى مع تطور الوسائل. ولهذا الإنسان حين يركب في الطائرة يقول الطائرة مريحة، ما في عذاب في السفر، بل هي أشد عذاب من السيارة. فإذا طار في السماء قال متى أنزل إلى الأرض، وإذا نزل الأرض قال اللهم سلم إذا طرنا. إذن العذاب حاصل في السفر. ولهذا قد يأتي من يأتي من أعداء السنة، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يبطلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي طريقة. يقول الآن أنا الوسائل تجلس وتنام وترتاح وتأكل وتشرب ولا تتعب في السفر. نقول ليس بصحيح، لا يمكن أن يوجد سفر بلا قطعة من العذاب. وليس العذاب في السفر قلة الأكل مثلا أو الشرب أو التألم من الجلوس، لا، هو عذاب عام، إن لم يتألم من شيء تألم من شيء آخر. قال: فإذا قضى نهمته، يعني حاجته ومقصده، إذا قضى حاجته وقضى مقصده فليعجل إلى أهله، فليعجل، هذا أمر. إذن يفهم منه أن الإنسان إذا فرغ من شغله لا ينبغي له أن يتأخر عن أهله، لا ينبغي له أن يتأخر عن أهله. بعض الناس إذا سافر مثل للرياض وفرغ من شغله قالوا إذا أنا أجلس يومين ثلاثة أيام ما في داعي أرجع، نقول لا، الرجوع إلى أهله أحسن، والبقاء معهم وتربيتهم والنظر إليهم ومراعاة حاجاتهم هذا أمر مطلوب. نعم. باب المسافر إذا جد به الصيف يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. إذا جد به السير يعني اهتم وأسرع به السير، إذا اهتم من السير وأسرع به السير فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله، فهو معقود لهذا، عقده البخاري لسرعة الرجوع إلى الأهل، سرعة إلى الرجوع إلى الأهل إذا جد به السير. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سالم قال زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. صفية زوجته، زوجة ابن عمر صفية بنت أبي عبيد، أبي عبيد وأبي عبيد الثقفي. صفية يقول هي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، هي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأبو عبيد الثقفي هذا ادعى النبوة. ابن عمر بلغه أن زوجته فيها وجع فأسرع السير. وهذا فيه أن الإنسان إذا بلغه عن أهله شيء أن يسرع، لكن يقول العلماء سرعة لا تؤدي إلى الخطر. يعني مثل هو كان يمشي 80 في الطريق، فلما بلغه عن أهله أن فيهم تعب أو مرض مشى 120 ونحوه، لا بأس، لكن ما نقول يمشي 200 يمشي 180، لا هذا خطر، لكنه يسرع إلى أهله، يسرع إلى أهله إذا بلغ أن فيهم وجع أو حاجة إليه. قال فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة يعني العشاء، جمع بينهما، فيه جواز الجمع المسافر، جواز الجمع المسافر إذا جد به السير. ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما، لأن ابن عمر هنا أخر المغرب إلى العشاء. وهذا فيه أن الإنسان إذا جد به السير أن يفعل الأرفق به، إذا كان يمشي على الطريق أن يفعل الأرفق. ما هو الأرفق به؟ التأخير، يؤخر الصلاة، يؤخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر. فالإنسان إذا كان نازل قبل أن يمشي يقدم الصلاة، وإذا كان في السير يمشي في الطريق يؤخر الصلاة إلى الصلاة التي بعدها. نعم خلاص الوقت، وكتابي خلاص انتهى أيضا، جزاكم الله خير. وقفنا عند الإحصار. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.